وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله: ولا نفرق في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فرحل الصحابة رضي الله عنهم أكثر مما سمعنا، ولو لم يكن إلا هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكذلك هذا الأثر الذي عند أهل الصحابة في قوله: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره، أو خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وما ذاك إلا أنهم آمنوا في وقت أزمة وشدة، وفي وقت كفر وضلال، وفي وقت شرك وعبادة أوثان، فآمنوا واهتدوا واعتنقوا الإسلام وفارقوا الأهل والبلد والمال، وأخلصوا دينهم لله، ووقرت محبة الله ومحبة رسوله في قلوبهم، وثبت الإيمان ورسى في قلوبهم حتى كان أرسى من الجبال. ثم ظهرت عليهم آثار ذلك، ففدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم وبأموالهم، وأنفقوا جل ما يملكونه طاعة لله وطاعة لرسوله، واجتهدوا في العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه. فتفوقوا على من بعدهم بأضعاف مضاعفة، الذين ولدوا في الإسلام والذين نشأوا فيه، ولو كانوا أكثر منهم عملا، ولو كانوا أطول منهم أعمارا، ولو كانوا أكثر منهم جهادا أو أكثر منهم نفقات، لكن النفقة من أولئك مضاعفة أضعافا كثيرة كما في هذه الآثار. هذا من جهة. ومن جهة ثانية: ما وجد ما يدل على الرضا عنهم، ففي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا شك أنه مدح لهم وإخبار بأنه قد رضي عنهم. وفي قوله: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إخبار بأنهم من أهل الجنة، وخبر الله تعالى صادق ومن أصدق من الله حديثا. وفي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة يعني في غزوة تبوك وكانوا 40,000 أو نحوه. ذكر الله تعالى أنه تاب عليهم كلهم لم يستثن منهم أحدا، وكذلك ما أخبر الله عز وجل من أنه رضي عن طائفة منهم وهم أهل بيعة الرضوان في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر بأن بيعتهم كأنها بيعة الله. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أخبر بأنهم يبايعون الله وحاشاهم أن ينكثوا بيعة الله وحاشاهم أن يكذبوا في مبايعتهم، سواء كانت مبايعتهم على الموت أو مبايعتهم على ألا يفروا. روي أنه لما نزل قول الله لما نزل أول سورة الفتح وفيها قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما نصيبنا وما لنا. فقرأ عليهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذا عرض لهم إلى قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كل هذا اختص به أولئك الصحابة، ولكن الرافضة لما أن الله تعالى طمس قلوبهم وأعمى بصائرهم صدوا عن هذه الآيات ولم يتذكروا فيها، وأخذوا ينقبون الآيات التي وردت في المنافقين ويطبقونها على الصحابة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا فنقول لهم متى سخط الله عليهم بعد الرضا؟ ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب عليهم؟ لا شك أن الله تعالى لا يخلف وعده، وأنه هو قد صدقهم ما وعدهم. قال لما أنهم صدقوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه صفات الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر في قلوب الأمم فاختار قلوب أصحابه، نظر وجد قلوب أصحابه أبر وأزكى وأطهر، فاختارهم لصحبة هذا النبي، دل على أن الصحابة رضي الله عنهم هم خلاصة الأمة وهم صفوتها. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. شهادة منه رضي الله عنه بأنهم كانوا على الهدى، وأن من خالفهم وخرج عن طريقتهم فليس هو على الهدى بل هو على الضلال. الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة الشاهدة بفضائلهم رضي الله عنهم أكثر من أن تحصر، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها بالأثر الذي سمعنا، لما أنهم انقطع عملهم بموتهم أجر الله لهم حسنات غيرهم، فهؤلاء الذين يسبونهم يعطونهم من حسناتهم، هؤلاء شيعته هؤلاء الحاقدون عليهم يهدون إليهم أعمالا كثيرة، يعملون ويتصدقون ويصلون ويقرؤون ويذكرون، ويذهب ثواب أعمالهم لغيرهم، يأخذه أولئك الصحابة الذين سبوا، يأخذه الذين سبهم هؤلاء يأخذون أعمالهم. هذا ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنهم. وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد يقول: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري الله لهم عملهم، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ولكن إذا كان هناك من يسبه فإنه يأخذ من حسنات هؤلاء الذين يسبونه وتضاف إلى حسناته كما ورد ذلك بالأحاديث، ويكون ذلك رفعة له وزيادة في درجاته وزيادة في أعماله. كذلك أيضا سمعنا قول ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا، يعني الصحابة، فهو عند الله حسن. وقد رأى المسلمون يعني الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالخلافة فاتفقوا عليه وولوه أمر المسلمين كما سيأتي. فذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليته وعلى أفضليته وعلى أحقيته بالخلافة، ولهذا سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه أهل لهذه الخلافة، ولهذا قام بها أتم قيام وصمد فيها وصبر وعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا ما ذكر عن اليهود والنصارى، يقال: اليهود خير من الرافضة، النصارى خير من الرافضة. اليهود يقولون: أفضل بني إسرائيل أصحاب موسى، والنصارى يقولون: أفضل أتباع عيسى أصحابه الذين هم معه وهم الحواريون. أن الرافضة فهم يقولون: شر هذه الأمة أصحاب محمد، فتفوقوا على اليهود، يعني صاروا بذلك أكثر من اليهود، حيث أن اليهود فضلوا أصحاب موسى، والنصارى فضلوا أصحاب عيسى، وأن الرافضة فقد تفوقوا عليهم بالكفر، فجعلوا أشر قرون هذه الأمة وأكثرها وأضلها وأبدعها وأبعدها عن الحق هم أصحاب محمد. ولمن زين له سوء عمله ورآه حسنا لم يستثنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا قليل

وحبهم زيادة في الإيمان وقوة في الإيمان وباعث على الأعمال الصالحة التي تنبعث من القلب. ثم نقول سبب البعث على حبهم: أولا سبقهم لمن قبلهم لمن بعدهم سبقهم لمن بعدهم حيث أنهم سبقونا بالإيمان، فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وبغضا لهم، أي طهر قلوبنا من أن يكون فيها حقد لهم، أي لأولئك الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. ثانيا نحبهم لأن لهم المنة علينا، وذلك لأنهم حفظوا الشريعة وبينوها وبلغوها. نحبهم لأنهم دعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله وانتشر بواسطتهم الإسلام. نحبهم لأنهم أهل الأعمال الصالحة وأهل النفقات في سبيل الله. نحبهم لأنهم أهل التصديق القوي وأهل الإيمان القوي، فلا شك أن هؤلاء هم أولى بالمحبة ممن سموا أنفسهم شيعة وادعوا أنهم يعلون ويعادون ونحو ذلك. سمعنا أن الرافضة يقولون لا ولاء إلا ببراء، ومعنى ذلك أن من تولى أهل البيت لزمه أن يتبرأ من غيرهم من الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة، لا بد من الولاء والبراء، هكذا عندهم. نحن نقول لا ولاء إلا ببراء، صحيح الكلمة لا ولاء إلا ببراء، ولكن من الذي نتولاه؟ نتولى المؤمنين كلهم وهم الصحابة ومنهم أهل البيت. من الذي نتبرأ منه؟ نتبرأ من المنافقين، نتبرأ من الكافرين العموم، نتبرأ ممن أمرنا بالنبي بالبراءة منه ولو كانوا أقارب، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. هؤلاء هم الذين تبرأوا منهم، فلا ولاء إلا ببراء. ولاء للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة، وبراء للكافرين ولو كانوا أقارب، ولاء لمن ولاه الله ولأولياء الله، الله ولي الذين آمنوا، وبراءنا وتبرؤنا من أعداء الله ومن جملتهم الأولياء الشيطان الذين قال الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أما الرافضة فعندهم أن الولاء هو ولاء أهل البيت خاصة الذين هم علي وذريته وزوجته وأم زوجته التي هي خديجة ومن كان معه من المقربين عنده أو نحوهم. وأما البراء فإنه البراء من غيرهم، فالبراء من أبي بكر وعمر، والبراء من جابر وأنس، والبراء من ابن عمر وابن عباس وسائر أجلاء الصحابة، والبراء من أبي هريرة وغيره من الصحابة، البراء منهم. ما معنى البراء منهم؟ يقولون نتبرأ منهم لأنهم كما يقولون مرتدون خارجون عن الإسلام، هكذا يقولون. أهل السنة يقولون نحن نحبهم ولكن لا نغلو في حبهم لا في حب الخلفاء الثلاثة ولا في حب أهل البيت. حبنا لهم حب متوسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء. فالرافضة غلوا في أهل البيت حتى رفعوهم عن طولهم وأعطوهم شيئا من حق الله، بل صاروا يعبدونهم من دون الله ويدعونهم في الشدائد ويدعونهم في الكربات وينسون الله تعالى. وأما بقية الصحابة فجفوا في حقهم وظللوهم وبدعوهم وتبرؤوا منهم، فقد جمعوا بين الغلو والجفا، لم يتوسطوا في واحد منهما توسط أهل السنة. فخير الأمور كما يقال أوساطها، فلا غلو ولا جفا. ورد في بعض الآثار أو في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: تحلك فيك طائفتان، يعني طائفة غلوا وطائفة جفوا. فالطائفة الذين جفوا هم النواصب والخوارج، فإن الخوارج خرجوا على علي وكفروه وقالوا له: حكمت الرجال، وقالوا له: لا حكم إلا لله، هكذا يقولون. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم الذي قتله الذي هو عبد الرحمن بن ملجم، زعم أنه مرتد بتحكيمه أو بإجاله الحكمين، واشترطوا في رجوعهم: لا نرجع إليك حتى تعترف بأنك قد كفرت وتعترف بأن أعمالك وجهادك كله باطل، وتعترف بأنك تستقبل عملا جديدا وتبطل ما سوادك كله. هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم جفاة، جفوا في حق أهل البيت، بل نسميهم هالكين، لأنهم هلكوا حيث كفروا من هو من أجل الصحابة وضللوا عليا. ومن كان في جيش علي من رضي عنه وقد كفر ذلك المذهب في القرن الأول الذي هو مذهب أولئك الخوارج الذين يكفرون عليا، بل ويمدحون من قتله، كما روي أن عمران بن حطان كان من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، ثم تزوج امرأة من النواصب أي من الخوارج، ورجى أنه يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه ولكنته مذهب الخوارج، فأصبح من الخوارج إلا أنه ليس من المقاتلين، لكنه من قعدهم، يعني من الذين يقعدون ولا يخرجون، وهو الذي مدح ابن ملجم في الأبيات المشهورة التي مدحه بها بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأحسي أذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. يعني ابن ملجم يمدح الذي قاتل عليا. هؤلاء بلا شك طرفا هالك، حيث أنهم سبوا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي هو من أجلاء الصحابة. أما الطرف الثاني فهم الشيعة، معروف مذهبهم ومعروف أيضا غلوهم. ونقف عند هذا. قد مر بنا عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. وما خصهم الله تعالى به وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم وما تميزوا به من السابق إلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة وما تميزوا به من الفضل وأنهم أفضل قرون هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم والأسباب التي تميزوا بها ومع ذلك انتصب لهم أعداء الله الرافضة نصبوا لهم العداوة وألصقوهم بالتهم وحملوا عليهم كل الجرائم ورموهم بالقذائف ورموهم بالكفر وسموهم بالنفاق كذبا وبهتانا وبالغوا في ذلك أتم المبالغة ولا شك أن هذا الفعل من الرافضة من زيغ القلوب ومن الانتكاس والعياذ بالله إلى الحضيض الرفض أصله الترك ومنه قولهم رفضت هذا القول أي تركته هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم في عهد علي رضي الله عنه في حياته وكان سبب ذلك أنه أن يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عبد الله بن سبا ويعرف بابن السوداء أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال فهو من الذين دعوا الثوار إلى قتل عثمان جمع الجموع وحشد الحشود وأثار من أثار حتى اجتمعت إصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه وانتهى الأمر أن قتل شهيدا رضي الله عنه وكان من أسباب ذلك هذا المنافق ولما قتل عثمان وتمت البيعة إلى علي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم أراد أيضا أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر فدعاهم إلى الغلو دعاهم إلى أن يغلوا في علي فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإلها فزين لهم وقال لهم علي هو الرب علي هو الإله وانخدع به خلق كثير واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد فقال ابدأوا بعبادته فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد هائلة فلما خرج خروا له سجدا فقال ما هذا قالوا أنت إلهنا فتعجب لذلك ودعا أكابرهم ليتوبوا ولكن أصروا ولم يتوبوا ثم اشتهر أنه أحرقهم خد لهم أخاديد وأضرم فيها النيران ودعا أحدهم يدعو أحدهم ويقول توب، فمن لم يتوب ألقي في النار في تلك الأخاديد. وهو ينشد قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو غلامه. وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسك بما هم عليه، ويقولون الآن ألا عرفنا أنك الرب، لأنك الذي تحرق بالنار وما يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه وقتل من قتل منهم بالإحراق. أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه الإحراق وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، وقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار. هؤلاء غلاة الرافضة الذين جعلوا عليا هو إله، هم أتباع ابن سبا، ولا يزال كثير منهم على هذه العقيدة. غلاة الباطنية يحفظ من شعرهم من نشيدهم قولهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. لما كان سلمان من الفرس جعله هو الحاجب على الله، وجعل علي هو الله. حيدرة اسم علي، يعني في قوله لما كان يقاتل في خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصائك إلى السندرة. فصار هذا الاسم عالما عليه، فهم يقولون لا إله إلا علي، لا إله إلا حيدرة. مشهور هذا الاعتقاد فيهم. هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبأ السبئيون، ويقال لهم الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا أنه لم يقتل، بل قالوا إنه رفع إلى السحاب، رفع في السحاب، واعتقدوا أنه سوف يرجع. فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم. في بعض الكتب الجديدة يذكر بعضهم أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال: إني ألفت كتابا. قال: في أي شيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد قتل علي؟ وكيف يرجع وقد قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أنهم لا يرجعون. فقال: قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها. فقال: كل ذلك خطأ، أتقلد في الخطأ؟ فقال: بل أنت المخطئ. فلما رأى أنه مسجد وفي الإنكار ذهب ذلك المؤلف وهو يقول: وإسلاماه وإسلاماه، بمعنى أنه لم يجد من يؤيده أو لم يؤيده هذا الشيخ على الإيمان بالرجعة. إذن فهي عقيدة لا تزال موجودة، يعتنقها كثير في العراق وفي إيران وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. هذه عقيدتهم. وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي، ولكن جعلوه هو الرسول، جعلوه رسولا من الله، ادعوا أن الرسالة له وأن جبريل أخطأ، كان مأمورا بأن ينزل على علي ولكنه خان ونزل على محمد، فعلي أحق بالرسالة من محمد. ولذلك يقول قائلهم خان الأمين وصدها عن حيدر، الأمين هو جبريل، خان الرسالة، الله تعالى سماه الأمين، نزل به الروح الأمين مطاع ثم أمين، وهم جعلوه خائنا. هؤلاء المخونة موجودون أيضا، يعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في العراق وفي إيران بل وفي المملكة. ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة أنهم قبل ما يسلمون من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون خان الأمين خان الأمين، ثم يسلم أحدهم. فهذه طائفة منهم، وهم أيضا من الغلاة. وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية، يسمون أنفسهم الإمامية، وهم بالحقيقة اسمهم الرافضة، هذا هو الحق. فعقيدتهم أن عليا هو الإمام، وأن الأئمة قبله مغتصبون، أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذا عمر وعثمان، وكذا من تولى الخلافة غير علي وذريته يعتقدون عندهم مغتصبين لما ليس لهم به حق. وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق ثم انتشارهم فيما بعده، سببه والله أعلم ما حدث من بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول، لما تولى ابن زياد على العراق وسبب قتل الحسين واستمر فيها إلى أن مات، قتل ابن زياد ثم مات بعده يزيد، فتولى العراق بعد ولاية آل الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد وفي ولاية أبيه وفي ولاية الحجاج. كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أمية، وفي أنفسهم حقد على علي، يزين لهم أنه ممن داهن في قتل عثمان، ويقولون إنه قادر على أن ينصر عثمان، فلماذا لم ينصره؟ فكانوا يسبونه في الخطب على المنابر في العراق وكذلك في الشام. لا شك أن في العراق كثير من المحبين لعلي الذين ألفوه في حياته وأحبوه محبة صادقة، هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حبه وإما أن يكونوا غلاة من أتباع الغلاة. إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام ساءهم ذلك، فيحبون أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم، فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي. دخل بينهم الغلاة، فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون في الكذب ويولدون، بدل ما يذكرون فضائله الصحيحة ومزاياه ومدائحه التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست لحقيقة. لعلي رضي الله عنه فضائل مثل قوله أنت مني بمنزلة هارون ومن موسى، ولكن الرافضة بلا شك أو الشيعة أصلا لم يقنعوا بذلك، بل صاروا يزيدون، فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يتذكرون فيها إلا فضائل علي، فلا يرون من يقتنع بقولهم فيكذبون أكاذيب. حديث غديركم الذي يجعلونه عيدا لهم يزيدون فيه، حديث غديركم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أو قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا هو الثابت، أذكركم الله في أهل بيتي، أو قوله إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي، ولكن ما اقتصروا عند هذا، فصاروا يضيفون إليه حتى أنه فيه كتبا في هذا الحديث، وجعلوه بألفاظ عديدة، فقالوا إنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وذكروا في أكاذيبهم أن علي مكتوب اسمه على قائمة العرش، وأنه ممن خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبون في غرف الجنة كلها، وأنه أكاذيب يلفقونها. هذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وإذا سمعها أحبابهم أخذوا يروونها، وإذا سمعها الآخرون فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون كيف تكون هذه مزاياه وكيف تكون هذه فضائله، ومع ذلك يتقدم عليه غيره، مع ذلك يكون عليه غيره أفضل منه، كيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان، كيف فضل عليه فلان وفلان، لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام. لما أنهم سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا أرادوا أن يسكتوهم، فقالوا حلم فلنكذب أكاذيب، نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكروا علينا ما نحن فيه، فكذبوا أكاذيب لفقوها، رموا بها أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، وادعوا أنهم مغتصبون، وادعوا أنهم خونة، وادعوا أنهم ظلمة، فامتلأت كتب الرافضة بالسب والحمل على هؤلاء الصحابة أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. سببها ومبدأ أمرها التسكيت لأتباعهم حتى لا ينكروا عليهم. ولما اشتهرت هذه الأكاذيب فيما بينهم اعتقد تلامذتهم كفر أئمة الصحابة، اعتقدوا أن الصحابة ليسوا على هدى، حيث أنهم بايعوا غير الإمام الحق، حيث أنهم خلعوا الإمام الحق من إمامته وهو علي، وبايعوا أبا بكر وهو مغتصب ظالم، وبايعوا أيضا عمر وهو ظالم ليس له حق، فجعلوهم بذلك مرتدين وأبطلوا بذلك فضائلهم التي رويت في كتب الصحابة والتي رواها أئمة الصحابة وخرجت في الصحيحين وغيرها، وقالوا إن فضائلهم التي وردت في القرآن بطلت بمجرد ردتهم، ارتدوا بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي ردتهم؟ ردتهم أنهم منعوا عليا من حقه، منعوا عليا من أن يكون هو الإمام، وبايعوا مغتصبا ظالما هو أبو بكر. هكذا كانت أقوالهم، وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم وتوارثوها، وأخذوا ينقلون في آخر القرن الأول وفي أول القرن الثاني يتناقلون هذه الأكاذيب، ثم ينقلون فضائل علي ويبالغون فيها، وفضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل ابن الحنفية وفضائل زين العابدين وأولادهم وأحفادهم وأولاد أولادهم، ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل ولا يصدق هذا عقل سليم. لو قرأتم في كتبهم التي يروونها لعجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب، كيف تروج عليهم، ولكن سلبت عقولهم. فلأجل ذلك يقول بعض العلماء يذكرون أنهم ليس لهم عقول، إن الروافض قوم لا خلاق لهم، فلا يصدق بتلك الأكاذيب إلا من طمست بصيرته. في الردود التي ردت عليهم لو قرأتموها لو عجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب، ولا يزالون على هذا المعتقد إلى هذا اليوم. وللأسف مع تفتح الناس ومع تبصرهم ومع وجود ما وجد، لا يزالون يرون ويتناقلون في كتبهم تلك الأكاذيب. حملوا عليها أو أولوا عليها الآيات القرآنية التي وردت في القرآن، فمثلا ذكر بعض الإخوان أنه اطلع على تفسير كبير عندهم موجود في العراق وفي إيران، تفسير لأحد أئمتهم قرأ قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان. ما هما البحران؟ فسروا البحرين بأنهما علي وفاطمة. مرج البحرين يلتقيان، البحران بعلي وفاطمة يلتقيا يعني بالنكاح، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ما هو اللؤلؤ والمرجان؟ الحسن والحسين الذي خرج من علي وفاطمة. هكذا راجت هذه الأكاذيب بالنسبة إلى مديحهم. أما بالنسبة إلى ذمهم، فمثلا فسروا قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. من الجبت والطاغوت؟ يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، قاتلهم الله أن يؤفكون. هكذا أكاذيبهم. كذلك قولهم تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب يقولون هما أبو بكر وعمر. قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هي البقرة؟ يقولون عائشة بنت أبي بكر هي البقرة التي أمر بأن يذبحوها. أعاجيب وأكاذيب، لكن كيف راجت عليهم؟ لأنهم سلبوا المعرفة وما زالوا على هذه العقيدة وما زالوا مصرين عليها، يعني غلاتهم. في زمن أو في آخر ولاية بني أمية خرج رجل من ذرية علي وهو أخو زين العابدين اسمه زيد بن الحسين، زيد بن الحسين. ولما خرج دعا الناس إلى بيعته، فجاءه الرافضة الذين في العراق فقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، وذلك لأنهم قد ارتسم في أذهانهم أنهما أكثر من أبي جهل وفرعون، فلا بد أن يتبرأ منهما. ولكنه رضي الله عنه امتنع من ذلك وقال هما صاحبا جدي فلا أتبرأ منهما. قالوا إذن نرفضك، فرفضوه، فمن ثم عرفوا بالرافضة. هذا هو اسمهم الذي ينطلق عليهم من ذلك الوقت، وهم الآن لا يعترفون به بل يشنعون على من سماهم بهذا الاسم، مع أن الذين سموا أنفسهم وسماهم زيد أخو أحد أئمتهم، أحد أئمتهم الذي هو زين العابدين أحد الأئمة الاثني عشر، أخوه زيد هذا. الذين بايعوه سموا بالزيدية، الزيدية هم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، ولكنهم يتبرؤون من بني أمية. أما الذين خالفوه فهم المعروفون بالرافضة، هذا اسمهم. أما تسميتهم بالشيعة فهم يتمدحون بذلك ويقولون نحن من شيعة علي، من شيعته يعني أنصاره. الشيعة في الأصل هم الأنصار والأعوان، مثل كقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وفي قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني أتباعه. ولكنهم في الأصل يقال لهم نسميهم نحن شيعة لا نسميهم شيعة، إذا سميناهم قلنا هؤلاء شيع، والشيع هم الفرق الضالة الذين ذمهم الله بقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأصل أنهم فرق كثيرة متشعبة، منهم الباطنية، الباطنية الذين في القرن الثالث في أوائل القرن الثالث استولوا على شرق هذه المملكة، استولوا على منطقة القطيف والأحساء والبحرين وما اتصل بها، وصار لهم قوة ونفوذ، وهم الذين في سنة 317 قتلوا الحجاج في نفس الحرم وهم يطوفون بالبيت. دخل كبيرهم أو قائدهم على أنهم حجاج وما هم أسلحتهم، ولما توسطوا في الحرم في المسجد الحرام سلوا سيوفهم وأخذوا يقتلون الحجاج وهم في نفس الحرم، فجعل الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأستارها، ولكنه جعل يقتلهم وهم كذلك، ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ومزق أو أخذ كسوة الكعبة وشقق هذين أصحابه وقلع الحجر الأسود وذهب به معه إلى بلاده التي هي القطيف، وبقي عندهم إلى سنة 332 حيث ضعفت دولتهم وقويت دولة الإسلام، وهددوا بأن يردوه وإلا سيغزوهم المسلمون ويقتلوهم، فردوه وهم كارهون والحمد لله، وأعيد إلى مكانه. فهذه الطائفة من أكبر الطوائف ومن أكثرها ومن أخبثها، وذلك لأن بعض العلماء يقول إنهم يظهرون الرفض ولكنهم كذبة، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحر، طائفة منهم وهذه مساكنهم. ولا شك أن هؤلاء من ورثتهم الذين يظهرون أنهم مع المسلمين وأنهم بين المسلمين، يظهرون أنهم إخواننا كما يقولون، ويدعون إلى التقارب ويدعون أنهم على الحق، وأن مذهبهم الذي يذهبون إليه كسائر المذاهب الفرعية كمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، فكذبوا بذلك لأنهم مخالفون للمسلمين في العقيدة التي هي الأصل والأساس، فكيف يجتمعون مع المسلمين وكيف يأمنهم المسلمون؟ ولا شك أنهم يضمرون للمسلمين العداوة والبغضاء، ولعلكم تحفظون من حكايات عنهم أكثر مما أحفظ، وبلغكم أو بلغ أفرادكم أكثر مما بلغني. إذن فهم أعداء لله وأعداء للإسلام والمسلمين، فلا يغتروا بدعوتهم إلى ما يسمونه التقريب، إلى ما يسمونه بالتقريب. لا شك أن هذا كله كفر وضلال، فعلى المسلم أن يعرف أعداء الله وأن لا ينخدع بدعاياتهم وبأقوالهم وبما هم عليه، بل نأخذ حذرنا منهم. نقول إذا عرفنا سبب نشأتهم فموقف الأولين منهم، العلماء الأولون كانوا منتبهين لهم في القرن الأول، لكن مع الأسف أنهم يتسترون في ذلك الوقت في القرن الأول والقرن الثاني والثالث، كانوا يتسترون ولا يظهرون أمرهم، ولكن مع الأسف تولوا ولايات ووثق بهم أكثر العامة وصاروا يروون عنهم تلك الأخبار، وصار منهم أخباريون وإن لم يكونوا من غلاتهم. فلذلك دخل الكذب في كتب التاريخ بسبب الرواية عنهم أو عن كثير منهم، فتجدون مثلا في كتب التاريخ حتى ما يكتبه أهل السنة، الكتب التاريخية مملوءة بما يدل على أنه من وضع الرافضة. فمثلا من المشهورين بالأخبار شيعي ولكن يقولون إنه أخباري يروي الأخبار ويحفظها، يقال له لوط بن يحيى ويشتهر بأبو مخنف، يرون عنه في كتب التاريخ، فيقول ابن جرير قال أبو مخنف وذكر أبو مخنف، هذا الراوي يظهر أنه من أهل السنة ولكنه يميل إلى الشيعة. دليل ذلك أنه يتتبع أخبار أهل البيت ويبالغ في نقلها ويطيل فيها ويتابعها المتابعة الزائدة ويستقصي أخبارها. فمثلا في تاريخ ابن جرير مقتل الحسين واقعة واحدة قتل فيها الحسين ومعه من أهل بيته نحو 40. العادة من هذه الواقعة يكفيها 3 صفحات أو 4 صفحات، ولكن استغرقت نصف مجلد أي أكثر من 250 صفحة من تاريخ ابن جرير اعتماده على هؤلاء الأخباريين. ابن جرير رحمه الله من أهل السنة، ولكن بلاده طبرستان في إيران كانت مليئة في زمانه بهؤلاء الرافضة، فكانوا يدخلون عليه شيئا من أخبارهم وإن كانوا محدثا ومفسرا وإماما فينخدع بهم. ألف كتابا في مجلدين في خبر غدير خب، يقول ابن كثير ذكر فيه ما لا يصلح أن يذكر، حشد فيه السمين والطيب والخبيث والغث والسمين والصحيح والسقيم، واستوفى فيه كعادة المؤلفين في ذلك الوقت، دليل على أنه قد دخلت أو كثرت عنده تلك الأخبار، ودليل على أن أخبار الرافضة في ذلك الزمان قد كثرت. في القرن الثالث استولى على العراق بل وعلى مصر وعلى إيران ونحوها دولة يقال لهم بنو بويه. هذه الدولة رافضة تسلطوا الخلافة لبني العباس، ولكن هؤلاء منزلة السلاطين الذين يديرون الخلافة رافضة، أعلنوا مذهب الرافضة وزادوا فيه وتوغلوا فيه ونشروه النشر الزائد، وانتشر في زمانهم وتمكن في العراق لأنها وطنهم، وتمكن في إيران وفيما بعدها، وصاروا يدعون إليه بالقول وبالفعل ويشجعون كل من يعتنقه ويولونه الولايات. لا شك أن هذه من الدعايات في تمكن هذا المذهب، وإلا فهو مذهب باطل خبيث. ولما تمكن وكثر معتنقوه صار هؤلاء ولا بد أنهم سيكون لهم مراجع ولهم مؤلفات، فصاروا يحشدون من الكتب ويؤلفون من الكتب في مذهبهم وفي تقرير معتقدهم ما لا يصدقه العقل. انتشر هذا المذهب، انتشرت كتبهم، عندهم الآن من الكتب في العراق وفي إيران ما يكون أحمال سيارات ولا يحصيه العدد، كله ما يؤيد هذا المذهب. كذلك لما أنها انتشرت تلك المؤلفات فيما بينهم وكثر المؤلفون وكثرت تمكن وظهر وقوي، فانخدع به من انخدع، ولا يزالون يخدعون الناس إلى هذا اليوم، لا يزالون يروون يزينون للناس اعتناق واعتقاد هذا المذهب الباطل إلى هذا اليوم. وينخدع كثير من الناس بحسن معاملتهم وبملاطفتهم وبلين الكلام منهم وبمدحهم لأنفسهم ويقولون إن معهم شيء من الأخلاق ومن الأدب ومن الصدق في الوعد ومن كذا وكذا، فيجتذبون الناس بمثل هذه المعاملة السيئة. وإلا فالأصل أنهم كفرة وعقائدهم سيئة. نقول هذا بموجب ما يحكى لنا عنهم، ولا أتجرأ أن أذكر تلك الحكايات التي يذكرها لنا بعض الإخوان الذين اشتغلوا معهم في المنطقة الشرقية في شركة أرامكو وغيرها من احتيالهم على أهل السنة ومقتهم وبغضهم لهم وحقدهم عليهم وحرصهم على أن يوصلوا إليهم كل ضرر وكل شر. ولكن ينخدع الكثير بإعلاناتهم وبدعاياتهم أنهم مسلمون وأنهم على مذهب متبع ومعترف به وأنهم ويذكر لنا بعض المشايخ الذين جاءوا إلى الأحساء أنهم وجدوا أهل الأحساء يعتقدون أنهم مسلمون وليس بينهم من الفرق إلا كما بين من يقول إني شافعي وإني مالكي، ولم يدروا أنهم غلال وكفار حتى ظهر لهم الحق. لا شك أن هذا هو المعتقد السيء عندهم. نقول لما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بذكر فضائل السلف وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، وذكروا ذلك في عقائدهم كما ذكر ذلك صاحب هذه العقيدة الذي هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك أهل العقائد نظما ونفرا. يقول مثلا أبو الخطاب الكلولاني في عقيدته: قالوا فمن بعد النبي محمد قلت الخلافة في إمام الزهدي. ثانيه في يوم الخليفة يوم ثانيه في يوم ومن له في الغار أسعد ما يا له من مسعدي، يعني أبا بكر. ذكر ذلك في هذه العقيدة التي ذكر فيها عقيدته. قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الخلافة في إمام الزهدي، يعني أبا بكر. ثم ذكر خلافة من بعده من الخلفاء إلى أن ذكر خلافة علي رضي الله عنه في رابعهم. قالوا فرابعهم؟ فقلت مجاوبا: من حاز دونهم أخوة أحمد، يعني علي رضي الله عنه. فعلى هذا اهتم السلف بذكر فضائل الصحابة في العقيدة، لأن لو تنزلنا على عقيدتهم لرددنا الكتاب والسنة. من أين جاءنا الكتاب إلا بواسطتهم؟ ومن أين جاءتنا الأحاديث النبوية إلا عن نقلهم؟ فإذا كانوا كفارا كما يقولون فإن أخبارهم لا تقبل. أما شبههم التي يرمون بها أهل السنة، الآيات التي ذكرت في المنافقين يحملونها على أهل السنة على الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا قول الله تعالى في قصة بدر، يقول تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قالوا هؤلاء جادلوا الرسول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هؤلاء كفروا بذلك، جادلوا الرسول كفرهم بذلك. الله تعالى ما كفرهم بل سماهم مؤمنين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كيف تكفرونهم الله سماهم مؤمنون؟ نعم كرهوا مقاومة ومقابلة الكفار مخافة أنهم يقضى عليهم وهم عدة المسلمين ومعهم الرسول ومعهم خيار الصحابة، ولكن الله تعالى نصرهم وأيدهم. هذه الكراهية وهذه المجادلة، يعني كانهم يقولون لو ذهبنا إلى العير لو ذهبنا إلى العير مخافة أن هل تخرجهم من الإيمان؟ ما أخرجتهم، ولكن الرافضة جعلوها كدليل على أنهم كفار، فلأجل ذلك كفروهم لمثل ذلك. آية ثانية وهي الآية التي في آخر سورة الجمعة، قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول وهو يخطب وتركوه قائما ارتدوا بذلك، هكذا قالوا. الله تعالى لم يكفرهم بذلك بل أقرهم على هذا وعفى عنهم. ثم نقول من هم الذين بقوا ومن هم الذين نفروا؟ معلوم أنهم خرجوا ينظرون إلى هذه العيد ثم رجعوا وأتموا صلاتهم، لا يليق أن يتركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون معهم بعض أهل البيت، قد يكون معهم سلمان، وقد يكون معه الذي يمدحونه مثلا وعمار وصهيب ونحوهم. فما دام كذلك فلا حجة لهم بمثل هذه الآيات التي يستدلون بها. ثم لو قدر أنهم صادقون وأن تلك التي الأشياء وقعت منهم حقيقية فهل يليق أن نكفرهم بها؟ لا يليق بذلك، فلهم من السوابق ما يعفى عنهم. إذا صدر منهم أي ذنب من الذنوب فلا بد أنه قد تاب منه والتوبة تجب ما قبلها، أو محيت عنه بسوابقه وبحسناته التي عملها، وسوابقهم وأعمالهم مضاعفة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فالحسنات يذهبن السيئات، فكيف مع ذلك ننسى حسناتهم ونتذكر أشياء طفيفة وسيئات طفيفة، على حد قول بعضهم ينسى من المعروف طودا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أسى، ينقبون الذرات والأشياء الصغيرة عليهم وينسون فضائلهم وجهادهم، ولكنهم قوم لا يفقهون. إذن فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة محبتهم والترضي عنهم والثناء عليهم والاعتراف بما لهم من المزية وبما لهم من السابقة، ومعرفة أنهم خير قرود هذه الأمة لا كان ولا يكون مثلهم، وأن فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك عرفنا بذلك كفر من كفرهم وضلال من ضل لهم وبعد الذين عادوهم ونصبوا لهم العداوة ونصبوا العداوة لكل من والاهم من أهل السنة والجماعة. فما علينا إلا أن نشهر ونعلن فضائل الصحابة كما أعلنها وكما أشهرها الأئمة قبلنا. فعندنا مثلا قد ذكرنا في الحلقات الماضية أن العلماء أظهروا فضائلهم، فالبخاري في الصحيح جعل كتابا في صحيحه لفضائل الصحابة، بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، وهكذا فعل مسلم رحمه الله في كتابه كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا فعل الترمذي، وهكذا ألف الإمام أحمد كتابه الموجود فضائل الصحابة المنشور، وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك، كل ذلك في الثناء على هؤلاء الصحابة، على الصحابة رضي الله عنهم وعلى أتباعهم. فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتها عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضال مضل خارج عن الإسلام طاعن في عقيدة الإسلام بل في أصل الإسلام الذي هو الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بأحوال هؤلاء الرافضة وأعمالهم فهم وأعمالهم والعياذ بالله في ضلال نبرأ إلى الله منهم ومن عقائدهم ومن أعمالهم السيئة، ونتمسك بما نحن عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يحيينا على محبة الخير وأهله، وأن يميتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والتمسك بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمون يصلون على الصحابة ويترضون عنهم كما ترضى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإذا رضي الله عنهم فقد علم أنهم أهل للرضا فلا يسخط عليهم، كما وعد أهل الجنة بذلك بقوله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وكذلك يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر بأنه رضي عنهم. وإذا رضي عنهم فلا يسخط عليهم وهم أهل للرضا. وكذلك يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وإذا تاب الله عليهم ومنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ومدحهم بأنهم اتبعوه في ساعة العسرة، فإنه تعالى هو التواب الرحيم، ولا شك أنه قبل توبتهم بعد أن كانوا مشركين في الجاهلية فأسلموا وتابوا فقبل منهم وبقوا على هذا الإسلام، ولا يمكن أن يتوب الله عليهم ويخبر بأنهم أهل للرضوان وهو يعلم سبحانه أن فيهم من يرتد وأن فيهم من يكفر وأنهم ليسوا أهلا لذلك على حد زعم أعدائهم. هذا هو مقتضى علم الله تعالى، فالله سبحانه عليم بما كان عليم بما يكون، علم أن هؤلاء الصحابة أخيرة خلق الله من هذه الأمة اصطفاهم صحبا لنبيه وحملة لشريعته وأهلا لرضاه وأهلا لدينه وأهلا لتوبته، فهم أهل لذلك في وقت نزول القرآن وفيما بعده في وقت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لا يمكن أن يغيروا ولا أن يبدلوا. هذه سنة الله وهذا علم الله. كذلك نتر الله عنهم لأنهم حملة شريعة الله التي وصلت إلينا، فهم الذين بلغوا أمر الله وبلغوا أمر رسوله، بلغوا القرآن وبلغوا السنة ونقلوها إلى من بعدهم، نقلوها كما هي عملا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فمن حفظ منهم آية ألمها وبلغها، ومن حفظ حديثا أداه كما سمعه على ما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حجة الوداع لما خطبهم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يسمع ومن يبلغه أوعى ممن سمعه. أمر الشاهد الحاضر أن يبلغ الغائب. لا شك أنهم امتثلوا هذا الأمر فبلغوا ما أمروا بأن يبلغوه وما تحملوه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك بقوله: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا البيان والبلاغ أول وأولى من قام به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا حملة هذا القرآن وحملة هذه الشريعة وحملة السنة النبوية، والذين أدوها إلى تلامذتهم وأدوها إلى من بعدهم، اعتقد أهل السنة أنهم أوفياء وأنهم بررة أتقياء وأنهم كلهم عدول، ليس فيهم من يتهم بكذب، ليس فيهم من يقول كذبا أو يختلق حديثا لا أصل له، وإنما حدث الكذب في من بعدهم. فعرفنا بذلك عدالة هؤلاء الصحابة وثقتهم وأنهم حملة الشريعة، ولو طعن فيهم لبطلت الشريعة ولبطل الدين ولبطلت الثقة. ثقتنا بالقرآن ثقة قوية، ثقتنا بالأحاديث، ثقتنا بالأعمال التي نحن نعملها ثقة راسخة وعقيدة ثابتة لا يمكن أن ننساها ولا يمكن أن نتركها ولا يمكن أن يتصدى لها طاعن أو نقبل أقبل فيها قول قائل بأي شيء وثقنا، وثقنا بها لأنها بلاغ أولئك الأصحاب، بلاغ لهم بيان منهم